من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما أرسل الله رب العالمين من رسول ولا نبأ من نبي إلا وآتاه من المعجزات الظاهرة ما على مثله آمن البشر. وتكون المعجزة قائمة في مقام قول الله رب العالمين: لو كان مكلمنا صدق عبدي فيما يبلغ عني. لأن المعجزة تأييد لمن ادعى النبوة، فلو لم تكن من عند الله رب العالمين وهو ينسبها إليه ويسندها إليه، ثم لا يكذبه الله رب العالمين في دعواه، لكانت المعجزة تأييدا للكاذب، وتأييد الكاذب كذب وهو محال على الله رب العالمين. وقد آتى الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المعجزات الحسية ما لا يقادر قدره ولا يعلم على الحقيقة مقداره إلا الله رب العالمين الذي آتاه إياه، حتى إن بعض علمائنا رحمة الله عليهم أجمعين يقول: أوتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 1000 معجزة من المعجزات الحسية الظاهرة، وما من معجزة آتاها الله رب العالمين نبيا أو رسولا قبل نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا وآتى الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلها أو فوقها. والله رب العالمين أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، وعطاؤه لا حد له، وجوده لا منتهى له، وهو على كل شيء قدير. إلا أن المعجزة الظاهرة التي آتاها الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتفردت وتميزت وبالت من أخواتها من المعجزات التي أوتيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، المعجزة الظاهرة المحسوسة الباقية هي القرآن العظيم. ولم يؤت نبي قبل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلها. والحكمة في ذلك أن الله تبارك وتعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع الساعة على ميعاد، فكان يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. ويضم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الوسطى والتي تليها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نبي بعده، والمعجزات الظاهرة الحسية يشاهدها من يشاهدها، ويبقى بها الخبر وتبقى باقية ما ضل الخبر عنها متواترا بها بإسناده إليها. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول إلى كل الأزمان، إلى العالم في كل مكان وبكل زمان، لا نبي بعده، هو خاتم النبيين وصفوة المرسلين وخيرة الخلق أجمعين، بأبي هو وأمي وبنفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فآتاه الله رب العالمين معجزة باقية إلى أن يرفعه الله رب العالمين إليه بين يدي الساعة. وهذه المعجزة الكبرى الباقية هي القرآن العظيم. ومن عجيب ما في القرآن العظيم من إعجاز أن المعجزات قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان النبي أو الرسول يؤتاها لكي تكون دليلا على صدق المنهج الذي جاء به، حتى جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكانت معجزته منهجه، وكان منهجه معجزته. وكان الكتاب الذي آتاه الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم معجزا في ذاته، وهو في الوقت نفسه الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بالقرآن العظيم يتحدى بهذا القرآن العظيم الجن والإنس أن يأتوا بمثله، فلما عجزوا تحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله، فلما عجزوا تحداهم أن يأتوا بمثل أقصر سورة فيه، والعجز دامغهم، والعجز مصلة بسيفه فوق أعناقهم إلى يوم يبعثون. وكل الذين حاولوا أن يتحدوا هذا القرآن العظيم وأن يعارضوه وأن يأتوا بمثل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من البيان، كلهم باءوا بالخيبة والخزي والخسران. والعقلاء منهم، أي من العرب الذين كانت اللغة العربية مصفاة على زمانهم وفيه، هؤلاء كانوا يحترمون أنفسهم ويقدرون عقولهم، فلم يقدم واحد منهم على أن يعارض القرآن العظيم. وغاية ما كانوا يصلون إليه أنهم كانوا يتواصون فيما بينهم بأن يلغوا في مجلس القرآن، لا يسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، فهو التهويش، ولا شيء بعده يمكن أن يلتفت إليه أو يعول عليه. تهويش وتشويش على ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإعجاز في القرآن العظيم له وجوه لا يعلمها إلا الله رب العالمين. والله رب العالمين تحدى بأقصر سورة فيه عندما نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منبئا إياه جاعله نبيا. لما نزل القرآن بصدر سورة اقرأ كان الإعجاز قائما من اليوم الأول بأقصر سورة فيه، وهم في عجز دان وفي عجز فاضح عن أن يأتوا بمثل أقصر سورة فيه. ووجوه الإعجاز في القرآن العظيم لا يحصيها إلا الله رب العالمين، لا تنتهي ولا تنقطع ولا تفنى أوابدها ولا تنتهي شواردها، بل هي باقية ما أبقى الله رب العالمين القرآن في الأرض ولم يرفع، لأن القرآن كلام الله. ومعلوم أن الصفة على قدر الذات، والله رب العالمين ذاته ليس كمثل هذا، فصفاته ليس كمثلها صفات. وإذا القرآن كلام الله رب العالمين، وكلام الله رب العالمين صفة من صفات ذاته سبحانه، فالله رب العالمين ليس كمثل ذاته ذات، وليس كمثل صفاته صفات، وهذا قياس يرتضيه العقل السليم وتؤدي إليه الفطرة المستقيمة، ولا يحيد عنه إلا من كان سفيه الرأي فائل العقل لا يلتفت إلى كلامه ولا يعول على بيانه. وجوه الإعجاز في القرآن لا يعلمها إلا الله رب العالمين. إلا أن وجها من وجوه الإعجاز في القرآن العظيم يبقى لافتا للنظر إلى القرآن العظيم، فأنما هو السبابة أو السباحة التي تشير إلى البحر الزاخر المحيط، لا تبلغ منه شيئا ولا تنتهي منه إلى قرار، ولكنها تشير إليه على امتداد البصر إلى هناك، حيث تلتقي زرقة الماء بزرقة السماء، ثم يبقى الأصبع أصبعا ويبقى البحر المحيط بحرا محيطا، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله رب العالمين أخبر في القرآن العظيم أن اليهود لن يتمنوا الموت أبدا، فلو كان هؤلاء وهم كذلك في شك مريض من القرآن العظيم، لو كان هؤلاء يريدون وهم حريصون أن يكذبوا القرآن العظيم لفعلوا هذا الذي أخبر عنه الله رب العالمين على الضد منه، وكان ذلك يكون عندئذ دليلا على أن القرآن حاشا كتاب الله رب العالمين، على أن القرآن حاشا كلام الله رب العالمين، غير صادق في ذاته ولا ما أخبر منه، وعندئذ تنهدم الرسالة من الأساس. يقول الله جل وعلا في محكم التنزيل: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. فيخبر الله رب العالمين أن هؤلاء مع أن الخطاب موجه إليهم يتحداه: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت. يتمنونه ظاهرا ولو من وراء قلوبهم ولو في غفلة من حسهم ومشاعرهم، ومع ذلك يقول الله رب العالمين قاطعا الأمر على التأديب: ولا يتمنونه أبدا. ف فالله رب العالمين يخبر عن أمر يتعلق بهم وبذوات أنفسهم. وإذا وهم حريصون لو كانوا غير مصدقين بالقرآن العظيم في دقائق أنفسهم وفي حقيقة قلوبهم وفي حبات أفئدتهم، لو كانوا غير مصدقين بالقرآن أو كانوا في شك منه منيب لقاموا في صعيد واحد وقالوا إن محمدا يزعم أن ربه جل وعلا قد أنزل عليه بيانا يتحدانا فيه أن نتمنى الموت، وها نحن أولئك على مرأى ومسمع من الأزمان والأعصار جميعا سالفة وقادمة وآلية حاضرة، ها نحن أولئك نتمنى الموت. ولكن يخبر الله رب العالمين أنهم لن يتمنوا الموت أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. يا الله العجب، إن هذا وحده كفيل بالدلالة على أن هذا الكتاب العظيم من عند الله رب العالمين، وأن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم صادق في دعوة الرسالة، وأن ما جاء به من أمر هذا الدين الجليل الجلل هو أمر لم يأت به من عند نفسه، وإنما آتاه إياه ذو القوى والقدر الله رب العالمين. يا الله العجب، كيف يغفل عقل فيه نسكة من عقل وفيه لمعة من ذكاء عن مثل هذا البرهان في القرآن العظيم؟ قل يا أيها الذين هادوا، يعني اليهود، قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. هذا تحد صارخ، وهذا تحد في غاية البيان وفي منتهى الظهور. ثم يخبر الله رب العالمين نتيجة هذا التحدي، ويتعجل القرآن ببيانه نتيجة هذا الموقف العظيم الجلل، فيقول الله جل وعلا ولا يتمنونه أبدا، معبرا عنها بالفعل المضارع المنفي الذي يدل على التجدد والحضور والحدوث والانفعال والافتعال وما شئت، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. وعلى مثل هذا المنوال فانسج، لأن الله رب العالمين في سورة قصيرة من سور القرآن العظيم يقول لنا ربنا جل وعلا فيها بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. سورة قصيرة نزلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمكة، قيل في سبب نزولها وقيل لا هنا ليست على سبيل التمريض، لأن في الصحيحين أن الله رب العالمين لما أنزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد الصفا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خرج إلى الأفطح فصعد الصفا، ثم قال يا صباحاه يا صباحاه، فجاءت إليه قريش بعد تداول بينها، من هذا الذي يصيح على الصفا؟ فقال قائلهم هو محمد، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم يصيح على الصفا يستغيث وصباحاه وصباحاه، فخرجوا إليه يهرعون، فلما حضروا لديه وكانوا بين يديه وهو قائم بعلو حسي حقيقي ومعنوي لأنهم لا يبلغون مراقب أقدامه ولا مواطئ نعليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوق الصفا وهم في الدون والسهل، يقول: يا معشر قريش، أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا ورائي بهذا الوادي تريد أن تغير عليه، أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط يا أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن فأنتم قد أتيتم بالمقدمة التي ينبغي أن ترتب عليها النتيجة، وخرجت من أفواهكم أنتم الذين قلتموها ولم أدعي شيئا مما قلتموه، وإنما أنتم الذين قررتموها حقيقة واقعة كالشمس في ضحاها وكالجبل الراسي الأشم الذي أنا على ذروة سنامه قائم، وكما أني أراكم وترونني. أنتم تقولون إنكم ما جربتم علي كذبا قط، إذن فخذوها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وألزم القوم وأخلصوا فلم يتكلموا، إلا أن عمه أبا لهب وحده من دون الناس انتدب نفسه للسفاهة معلما وللخباثة موطنا، يقول وحده من غير أن ينتدبه أحد لرد، ومن غير أن يستفزه أحد لمنطق ولا لبيان، قال: وتبا لك سائر هذا اليوم، أن مثلي هذا جمعتنا؟ ثم انصرف، فأنزل الله جل وعلا قوله: تبت يدا أبي لهب وتب. وأنت إذا نظرت في الصورة وجدت في هذه السورة العظيمة أن الله تبارك وتعالى أمام هذا العدو الشانئ المبغض، أمام هذا العدو الجانب المجحد، أمام أبي لهب، لا يدع محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ساحة معركة ولا في حلبة نزاع، وإنما ينحي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويتولى الله رب العالمين المعركة مباشرة مع أبي لهب، ويأتي البدء والختام في آية واحدة قصيرة في مطلع السورة، ويسدل الستار ويأتي الختام: تبت يدا أبي لهب وتب. الأولى دعاء عنه، والثانية إخبار عن الذي كان، كما تقول: أهلكه الله وقد هلك، يعني أهلكه الله دعاء عليه، ثم تقول: وقد هلك، يعني هذا إخبار عن الهلاك الواقع به. فقال الله رب العالمين في آية واحدة حسمت المعركة من الشوط الأول بدءا ومنتهى، ثم جاء بعد ذلك تفصيل لتلك الخاتمة المروعة والمصير المظلم الذي صار إليه الرجل، وجرته إليه المرأة بحبل من مشد من نار جهنم، أو جرها هو، أو كان معا مجرورين بقدر لا يغالب، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تبت يدا أبي لهب وتب، دعاء في الأولى وإخبار في الثانية، ويسدل الستار ويأتي الختام وينتهي الأمر، ثم يقول الله جل وعلا: ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. كما أنه يكنى بأبي لهب، سيأتي أمره في المنتهى مشاكلا لصورته، لأنه كما قال ربيعة بن عباد الديلي، قال: كنت مع أبي في سوق ذي المجاز في الجاهلية، قال: ورأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدور على القبائل على الوفود في موسم الحج، أو في موسم تلك السوق التي كانت حجا أو كمثل الحج للعرب، تفد إليها القبائل من كل صوب وحجب، يتناسلون يتوافدون، والنبي يدور عليهم يقول: يا بني فلان، اشهدوا أني رسول لكم من الله رب العالمين بين يدي عذاب شديد، فقولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يدعو إلى التوحيد، ويدعو إلى إسلام القلب، والقالب لرب العباد ورب العبيد، لله رب العالمين الذي يبدئ ويعيد، للحميد المجيد الذي بيده مقاليد كل شيء يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يقول: وشاهدت خلفه رجلا وضيئا أحمر الوجه يكاد الدم يبض من وجهه وتكاد الحيوية أن تنفجر من إهابه، ورجل وضيء خلفه أحول له غديرتان يسير خلفه، يقول: إنما يريد هذا أن تسلخ اللات والعزى، يعني تخرج من عبادتهما، وأن تتبعوه فيما أتى به من البدعة والضلالة. واضحك متهكما ما شئت، كما قال فرعون لقومه آنفا بشأن موسى: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. انظر إلى الشيطان وهو يعظ، وانظر متأملا لهذا الأمر الفرعوني العظيم، وفرعون يدعي أنه يهديه سبيل الرشاد، وهو يخاف عليهم من موسى أن يضلهم وأن يسلك بهم سبل الفساد. واضحك ما شئت في عدك كما يقولون. الله رب العالمين جعل لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثله، أبو لهب يسير خلفه يقول: لا تصدقوه، إنما يريد أن يضلكم ببدعته التي جاء بها، وبدعته ما هي؟ قولوا لا إله إلا الله ووحدوا الذي خلقكم الذي لا ينازع أمره ولا يغالب قدره ولا يرد شيء مما قدره أزلا، وهو على كل شيء قدير. ومن مظاهر عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتبعه فيقول: هو ابن أخ وهو مجنون. فينظر الناس بعضهم لبعض من الغرباء قائلين: هو عمه وهو أدرى به. يقول: لقد التمسنا له الطب وبحثنا له عن سبل العلاج رجاء أن يشفى، فما شاءت اللات وما شاءت العزى. يعني فقد قدر عليه أن يظل مريضا يعاني، يقصد من؟ محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولله في خلقه شؤون. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجد من هذا الرجل من مظاهر العداوة أشدها، حتى إنه لما جاءت المقاطعة للرسول صلى الله عليه وسلم واضطر والمسلمون معه إلى دخول الشعب، شعب أبي طالب، وكانوا في حصر شديد وفي جوع أليم وفي أمر مريض هائل عظيم، حتى إن سعد بن أبي وقاص رضوان الله عليه في ليلة من ليالي الحصار والمقاطعة كان يقول: فسمع لوقع البول في أذنيه مسمعا غير الذي كان يعهده، فأخذ يفتش في الظلماء فوقع على قطعة من جلد بعير، فأخذها فغسلها غسلا شديدا ثم أحرقها أو جعلها قريبا من الحريق، ثم إنه فتها وسفها تدفق الجوع ولو للحظة، وتأخذ بأنيابه وخطامه ولو لبرهة، والله رب العالمين يأتي بعد ذلك بالفرج أو بما يريد. لما حصر الناس محمدا صلى الله عليه وسلم وحجبه في الشعر، كانت بنو هاشم من رأس النبي الأدنيين الأقربين، كانوا في أمر المقاطعة مع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، عصبية الذين يقولون: لا ندع لحمنا يجوع حتى يموت جوعا، وإن لحم الضأن لا يبدل في الشوارع للكلاب، وهذا محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه يكاد أن يهلك ويهلكون جوعا في الشعب، هذا لا يكون. ولم يشد عن الإجماع إلا أبو لهب فإنه انحاز إلى صف المعاندين من قريش حنين، كان قد خطب رقية وأم كلثوم ابنتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لولديه قبل البعث. فلما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالدين الحنيف أمر ابنيه أن يسرحا بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يثقل كاهله بالمؤونة، وهو يعلم الشدة التي اضطر إليها بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم جاء دور زوجه، وربما كان دور زوجه سابقا لا لاحقا. العوراء أروى أم جميل بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه، هذه الأروى أروى بنت حرب كانت شديدة العداوة للنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتعجب ما لي ذات مثانة وأمر الرجال، هذا أمر يتلاطم في ساحته الفحول، فما لهذه الناقة في وسط الفحول وما تعمل؟ يا والله العجب، إنه لا دين هناك له من نبل المادي ما يمنع، ولا حياء هناك يمنع عن مواقعة الفعل القبيح. فكانت لما نزلت الصورة تأتي بالفهر، يعني بالحجر ملء اليد، تأتي به والشرر يتطاير من عينيها، والنبي في المسجد الحرام مع أبي بكر رضوان الله عليه، وهي قادمة والشر يخرج منها مسعرا، وأبو بكر يقول يا رسول الله إن في وجهها لشرا وإني أخاف عليك منها يا رسول الله، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله مانعي منها. وتأتي المرأة فتقول يا أبا بكر، والنبي بجوار أبي بكر رضي الله عنه، تقول يا أبا بكر أين صاحبك؟ أين محمد؟ ومحمد بين يديها بجوار أبي بكر رضوان الله عليه، وأبو بكر في حيرة من أمره ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وينظر إليها، نعم هي عوراء ولكنه يعلم يقينا أنها ليست عمياء. وإذا فما سؤالها هذا إلا أنه أمر من الله رب العالمين. تقول يا أبا بكر بلغني أن صاحبك قد هجاني، وأنه قال في شعرا يهجوني به، لأن السورة سارت في الناس مسير النار في الهشيم أو مسير السكين في قطعة الزبد كما يقولون متمثلين. لما مضت السورة فتت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، وصور لأرباب البيان ما شئت من هذا الأمر المعجز الفصيح. هذه المرأة تسحب من هذا الجيد الرفيع الذي تتيه به على خلق الله كما سيأتي في مقالها هي، تقول إنه بلغني أنه قد هجاني وقال في شعرا يهجوني به، فقال أبو بكر رضوان الله عليه والله ما هجاتي وما قال شعرا قط، وهو صادق رضوان الله عليه. فانصرفت المرأة تقول أما إني لشاعرة ولسوف أهجوه كما هجاني، مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره شنينا، إلى مثل هذا الهذل مما فاءت به. تقول محمد يقابلها مذمما، وإذا فهو مذمم لا محمد، وقالت إنك عندي لمصدق يا أبا بكر، ومضت. فنظر أبو بكر للنبي فقال يا رسول الله أما تراها رأت؟ قال إن الله رب العالمين قد أقام ملكا يحميني من عينيها بجناحه، أو قال إن الله رب العالمين قد منعني منها وحجزها عني، والله على كل شيء قدير. وهي قامت تطوف بالبيت فعفرت بمرقها فقالت تعس مذمم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى صرف الله رب العالمين الأذى عني، هم يذمون ويكتمون مذمما، وأنا محمد لا مذمم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله رب العالمين أنزل هذه السورة العظيمة في شأن هذا الرجل وفي شأن زوجه، يخبر أنهما سيصليان نارا ذات لهب، وكان يمكن أن يكون لو كان الأمر إليهما أن يكون لهما مع السورة والقرآن والدعوة والرسالة والنبي، بل ورب العزة صلى الله سبحانه وتعالى أن يكون لهما شأن، ولكن قضى الله رب العالمين غير ذلك. نسأل الله أن يهدينا إلى سواء الصراط وهو على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فكان يمكن لو كان الأمر إليهما أن يقولا إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد توعدنا بنار ذات لهب. لأي شيء؟ فيقال لهما لأنهما لن تسلما الزمام لله رب العالمين ولا القيادة لنبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقولان وما الذي ينجينا من ذلك؟ فيقال لهما أن تشهدا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعندئذ يقولان ولو مكرا وخبا وخداعا: نعم، نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وعندئذ تصبح السورة غير ذات الموضوع، لأنها تخبر أنهما لن يسلما أبدا وسوف يصليان نارا ذات لهب كما أخبر الله رب العالمين. فلو أسلم ما يكون الشأن عندئذ؟ ولكن الذي أنزل القرآن وهو كلامه، هو الذي خلق الإنسان وهو صنعته، الذي يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، فكتب الله رب العالمين ما هو آت من الإنسان كما علمه الله رب العالمين أزلا، وقدره الله رب العالمين سلفا، ويأتي ما يأتي من أفعال الإنسان الاختيارية على حسب علم الله رب العالمين فيه. وهذا أبلغ دليل على أن هذا القرآن من عند الله رب العالمين. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. هي نار ذات لهب لأنه أبو لهب. ولماذا أتى الله رب العالمين بالكنية ولم يأتي بالاسم؟ والناس يتعارفون على أن الكنية تكريم، وأن الإنسان إذا ما تنى آخر فقد أكرمه وكرمه. لماذا قال تبت يدا أبي لهب ولم يأتي باسمه؟ لأن اسمه لا يذكر في القرآن العظيم، اسمه عبد العزى. هذا عبد للعزة، أيقول ربه ثبت يدا عبد العزة؟ هو عبد للعزة كما شاء واختار، ولكن الله رب العالمين لا يرضى بهذا الاختيار، لذلك لم يأتي ربنا جل وعلا باسمه، وأيضا ليشاكل مصيره في النار ذات اللهب كما أخبر الله رب العالمين. وأيضا لأن الله رب العالمين وهو علام الغيوب يعلم أنه كان أشهر بكنيته في الناس من اسمه، ثم يأتي البيان بعد ذلك في مصير تلك المرأة التي تحاد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وامرأته حمالة الحطب، يعني سيصلى نارا ذات لهب، وتصلاها معه امرأته في حال كونها حمالة للحطب، في حال كونها في جيدها يعني في عنقها حبل من نسد يعني من ليف، لأنها كانت كما يقول مجاهد وعكرمه واختاره ابن جرير، كانت تأتي بالأخبار المزيفات وتمشي بين الناس بالنميمة. وأما ابن عباس فأخذ الأمر على ظاهره وهو أعلم، يقول رضوان الله عليه وعلى أبيه: كانت تأتي بالشوك تجعله في طريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعاقب الله رب العالمين بأن جعل في جيدها حبلا من نسج من ليف، ولكنه في نار جهنم من نار جهنم مشاكلا للحبل الذي كان في دنيا الله رب العالمين، وهي تأتي به حازمة حزمة حطبها بشوكها لتلقيها في طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال بعض أهل العلم: كانت لها قلادة عظيمة نفيسة نادرة غالية الثمن جدا، وكانت تلك القلادة غالية الثمن، هذه كانت قد باعتها وأنفقت ثمنها في أذية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخبر الله رب العالمين أنه سيبدلها بقلادتها في نار جهنم حبلا كمثل الحبل الذي كان في الدنيا من نار جهنم زرعه 70 ذراعا كما قال العلماء عليهم رحمة الله رب العالمين. ولا تعجب من قولهم 70 ذراعا يكون، وإنما يكون ذلك لأن الخلقة في النار تتغير كما أخبر المأمون: ضرس الكافر في النار كجبل أحد، فكيف بفتئه، فكيف بالرأس الذي فيه فكه، فكيف بالبدن الذي ركبت عليه رأسه، ولله في خلقه شؤون. نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. عباد الله، إن القرآن العظيم هو المعجزة الباقية فيكم وفي من يأتي بعدكم وفي من كان قبلكم من لدن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأعطوه حقه. الله الله في كتاب الله المجيد، الله الله في القرآن العظيم. اتقوا الله رب العالمين في كتاب الله رب العالمين. ويا لله كم من رجل فيه من التقى والورع ما فيه لا يدري في القرآن العظيم حرفا، لأنه على الحقيقة لا يدريه، لا يستطيع أن يتعامل معه تلاوة، وهذا بداية الفهم، لأن الفهم هو فرع التلاوة وفرع القراءة، ولا يكون ذلك إلا بذلك. فكم من رجل لا يستطيع تلاوة القرآن العظيم، وكم من رجل فان للقرآن العظيم لا يفقه في معانيه شيئا، وإنما استغلقت عليه المعاني واستغمت عليه الأشياء فهي في عماء شديد، ولا يمكن أن تنفذ إلى حقيقة القرآن المجيد إلا في حال واحد إن شاء الله رب العالمين، كأنك قائم بين يدي ربك جل وعلا وهو يخاطبك منه إليه. الله رب العالمين يقول لك: يا فلان ابن فلان، أكلفك بكذا وكذا، وأنهاك عن كذا وكذا، وأقص عليك من القصص الذي به تعتبر كذا وكذا، ومن أمور القرون السالفات الغابرات بأحوالها مما كان أسرد عليك كذا وكذا، وأنت عبد بين يدي سيده ومولاه. بل إني لا أحس للقرآن العظيم معنى يدول بالخاطر ولا جرسا يقع على صفحة القلب إلا إذا أحسست مع القرآن بأني أحقر العبيد وأحط خلق الله رب العالمين من الأناسي حاش الكافرين. نسأل الله رب العالمين أن يهدينا إلى سواء الصراط المستقيم. عباد الله، أقبلوا على القرآن العظيم، لا أقول حفظا، فهذا أمر يأتي بقدر الله رب العالمين بعد عندما يشاء الله رب العالمين، وإنما أقول تعاملوا مع القرآن العظيم تعاملا، لا أقول مباشرا بالاستنباط، فإن هذا فوق طاقتنا كما تعلمون. فلا اللغة لغتنا ولا البيان بياننا ولا سحر هذا البيان مما يمكن أن يأخذ بألبابنا، ولا معانيه المتراكبات مما يمكن أن ينفذ إليه لب أحدنا. نحن عن اللغة التي نزل بها القرآن العظيم في معزل عظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولكن لاحظ لنفسك إلى الكتاب سبيلا، واتخذ إلى القرآن العظيم صراطا مستقيما، وأقبل على آيات الله رب العالمين تاليا سائلا الله رب العالمين الفهم. كان بعض السالفين من علماء الأمة الصالحين، كان الواحد منهم إذا قرأ مثلا في القرآن العظيم فلم يفهم بكى، يقال له ما يبكيه؟ يقول: إن الله رب العالمين يقول عن أمثال القرآن العظيم، يقول عن أمثال هذا الكتاب المجيد: نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وما يعقلها إلا العالمون على الحصر. يقول: هذا مثل لم أعقله، فأنا لست من العالمين، أبكي على جهلي وأبكي على سفهي وأبكي على غبائي وجحودي لآيات ربي، لأن هذا الكون العظيم قرآن ربنا المنظور لا أنا بالذي تمليت فيه وقرأت فيه سطوره لا ما بين السطور، ولا أنا بالذي نظر في القرآن المتلو المسطور ففقه فيه شيئا أو علم منه أمرا، وإنما أنا أحيا فأرحام تدفع وبطن بأرض تبلع، ثم بين الرحمين بحياة أمر مريض لا برهان فيه ولا استضاءة بالسبيل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قرآن ربكم عباد الله أمامكم، فاتخذوه معلما واتخذوه برهانا وإماما يهدكم إن شاء الله رب العالمين إلى سواء السبيل. وأما من حاد عنه فقد تخذ الغراب له سبيلا، ومن تخذ الغراب له سبيلا يمر به على جية الكلاب، وهذا أمر مشاهد محسوس. ومن تخذ الغراب له دليلا يمر به على جية الكلاب. الله الله في القرآن العظيم، أقبلوا عليه وأتوا بأبنائكم إلى مائدته ولو مرغمين، لأنه يثاب المؤمن رغم أنفه. وقد ورد عند الحاكم بإسناد صحيح أن الرجل يؤتى يوم القيامة وعلى رأسه تاج الوقار، وبيمينه الخلد، وبشماله من الكرامة ما الله به عليم، وعليه من الحلل ما لا يعلمه إلا الله العليم الحكيم. فيقول: بأي شيء هذا يا ربي؟ يقول: بما علمت ولدك القرآن، أي بالذي علمت ولدك القرآن من جهد مضن وإقبال مقبل على أمر الولد بتعلم القرآن حفظا وحملا وتفقها وفقها وأداء وترتيلا وعلما وعملا ودعوة وصبرا، والله من وراء القصد وهو يهدي إلى سواء السبيل. اللهم انفعنا بالقرآن المجيد، اللهم انفعنا بالقرآن المجيد، اللهم انفعنا بالقرآن المجيد، اللهم اجعل القرآن لنا قائدا إلى الجنة ولا تجعله سائقا لنا إلى النار. اللهم افتح لنا في القرآن فتحا مباركا، افتح لنا في القرآن فتحا مباركا. اللهم ردنا إلى القرآن العظيم ردا جميلا، ردنا ورد الأمة جميعا إلى القرآن المجيد ردا جميلا. اللهم اجعلنا من الآخذين بآياته يا رب العالمين، والفاقهين لبيناته يا أكرم الأكرمين، ومن المحلين لحلاله، المحرمين لحرامه، المطعمين بعظاته، الفاقهين لأمثاله، المتملين في بيناته، القائمين به بين يديك تالينه آناء الليل وأطراف النهار. اللهم لا تجعلنا في من اتخذ القرآن مهجورا، اللهم افتح لنا في القرآن العظيم فتحا مباركا، واجعله قائدا لنا إلى الجنة ولا تجعله سائقا لنا إلى النار. يا عزيز يا غفار يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. نعوذ بك من سوء القضاء وعضال الداء وشماتة الأعداء وخيبة الرجاء. اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا وبيض وجوهنا وثقل موازيننا وثبت موازيننا بأقدامنا يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى القرآن العظيم ردا جميلا. يا أكرم الأكرمين أكرمنا، يا أرحم الراحمين أرحمنا، يا أكرم الأكرمين أكرمنا، يا أرحم الراحمين أرحمنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.